أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء. أشار في هذا البيت إلى أن المأمور إذا أمر بأمر فهل يجوز له أن ينيب غيره في القيام بهذا الأمر ويوكله، أو لا يجوز له ذلك ويلزمه أن يباشر بنفسه هذا الفعل الذي أمر به؟ فقال أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء، يعني يجوز للمأمور أن ينيب غيره في القيام بالأمر، ولكن ليس مطلقا، وإنما إذا حصل مقصود الشرع من هذا الفعل وتحققت المصلحة التي أرادها الشرع من هذا الفعل. أما إذا لم تتحقق هذه المصلحة وكان المقصود منها خاصا بالفاعل المباشر فلا تجوز النيابة في هذه الأفعال. ومثل لهذا النوع بسد خلة الفقراء، يعني مثل إيصال الزكاة إلى الفقراء، فيجوز الإنابة في هذا وأن تنيب غيرك، ولا يلزمك أن تأخذ زكاتك بنفسك إلى الفقير. لماذا؟ لأن مقصود الشرع هو إيصال هذا المال إلى هذا الفقير، وهذا حاصل بأي شخص آخر، لا يتوقف مصلحته والمقصود منه على خصوص المأمور المكلف بعينه. وهكذا في رد الديون ورد المغصوبات وإيصال النفقة على الأهل والأولاد، هذه تجوز الإنابة فيها لأن مقصود الشرع يتحقق بأي شخص، مقصود الشرع هو أن تسد حاجة هؤلاء بهذه النفقة وأن يرد هذا المال إلى أصحابه. فلو أعطاه لشخص آخر وأوصله إلى المستحق حصل المقصود بهذا وجازت الإنابة. ولكن إذا كانت المصلحة لا تحصل والمقصود لا يتحقق إلا في حق المباشر للفعل فلا تجوز النيابة، كالصلوات والعبادات، فإن المقصود بها والمصلحة المقصود منها لا تتحقق لغير الفاعل. يعني الصلاة يتحقق بها يعني طهارة النفس كما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لأنها تزرع التقوى ورقابة الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان وتدفعه إلى فعل الواجبات وترك المحرمات. فهذه المصلحة لا تتحقق إلا لمن صلى، لا يمكن أن يصلي زيد وتزكو نفس عمرو، وإنما هذه المصلحة تختص بالفاعل. فمثل هذه الأمور لا تجوز فيها النيابة، يعني هذا ضابط عام في الأفعال التي تدخلها النيابة والأفعال التي لا تدخلها النيابة. فالمأمور إذن في هذه الحالات يجوز له أن ينيب إذا تحققت المصلحة بأي شخص ولم تتوقف على الفاعل ذاته.